السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. من الكلمات التي ربما تفهم خطأ ويعني ليست موجودة في الكتاب كلمة مصرا الملونة. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا المنونة أي بلد من البلدان، حتى احنا بنقول ايه مصر من الأمصار أي بلد من البلدان، هذه عامة. لكن كلمة مصر اللي هي البلد المعروفة جمهورية مصر هذه ليست هذه المنونة، ولكن التي وردت في سورة يوسف وقال الذي اشتراه من مصر ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وردت في سورة الزخرف حكى ربنا سبحانه وتعالى عن فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. لكن اهبطوا مصرا المنونة هذه أي بلد من البلدان، لأن كلمة مصر اللي هي البلد المعروفة هذه ممنوعة من الصرف، لذلك هتلاقي وقال الذي اشتراه من مصر مفتوحة لأنها ممنوعة من الصرف. أما مصرا المنونة هذه بمعنى بلد من البلدان. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.